بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الحلقة في برنامجنا حدائق الأنوار نتناول في هذه الحديقة وهي أنوار رمضانية وأنفاس نبوية وحقائق قرآنية، ونحن في شهر القرآن وشهر الدعاء وشهر قيام الليل، نتكلم على فضيلة القيام بالليل في هذا الشهر الطيب المبارك. لماذا؟ لأن العامة لا يستفيدون من هذا الشهر، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين، وهو من الكتب الكبيرة العظيمة التي تناقش كيفية معالجة أمراض القلوب وآفات اللسان. القلب له أمراض، كبر وعجب ورياء وحسد ونحو ذلك، واللسان له آفات كالكذب والغيبة والنميمة، فمعالجة هذه الأمراض ينبغي أن يكون بواحد منها الجوع، وبالأدوات ذلك أيضا قيام الليل، لأنه كما قال الإمام الغزالي: لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا الأنبياء. والإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه يقول: من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على كبيرة من الكبائر وهو لا يشعر. لأن هذه الأمراض، أمراض القلوب وآفة اللسان، تمنع من دخول الجنة، كما جاء في الحديث: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. إذا التكبر مرض من أمراض القلوب، أنت عاوز تشارك ربنا في اسمه المتكبر، كما في حديث الترمذي عن أبي هريرة، حديث الذي ذكره النووي في الأسماء واللغات، وتشارك ربنا في صفة التكبر، كما قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيما قصمته. العلاج يحتاج إلى طبيب ويحتاج إلى خبير، شيخ عارف يسلك تسلك معه الطريق، أي طريق الهداية إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. العامة ما بيستفيدوا من المعاني دي، كيف؟ يعني ما تركوا بالنهار يفعلوا بالليل. الواحد بالنهار ترك شاي الصباح، الفطور، الغداء، العشاء، القهوة، وجبة النص، يجي في رمضان يفطر، يتناول القهوة والشوربة، خلاص دي واحدة، الإفطار اثنين، العشاء ده محل الغداء، السحور يكون ثقيل جدا ده محل العشاء، ما تركه بالنهار يأتي به بالليل. السنة إنه السحور خفيف والعشاء خفيف حتى يستفيد. وبعض الناس يملأ جل هذه الليلة يعني باللهو، ولو مباح في رمضان، حتى اللهو المباح عند خواص الخواص يعني غير مقبول، أما عند العامة احنا ما بنقول محرم، لأن هناك لهو مباح إذا جلس يتونس ونسى مع أصحابه وأصدقائه في غير محرم أو مكروه، هو فاته خير كثير. لماذا؟ لأن الليل فيه تجلي كبير. انظر إلى حديث البخاري، هذا التجلي في رمضان وفي غير رمضان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي، يعني: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هذا الحديث فيه إشكال. الخوارج وهم المجسمة والمشبهة بيقولوا إنه هنا النزول انتقال حسي، الله جسم ينتقل من أعلى إلى أسفل. لكن أقول كل علماء الإسلام وأهل السنة والجماعة من فقهاء ومحدثين ومفسرين وغيرهم يرون أن هذا غير مقبول، لأنه لو قلنا النزول حسي ده بيحتاج إلى ثلاثة أجسام: منتقل اللي هو جاء من فوق لأعلى ده، ومنتقل عنه المكان الذي فارقه، ومنتقل إليه المكان الذي حل فيه. والموت تبارك وتعالى إذا كان مخلوقات أجسام، ربنا في القرآن قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يماثل لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ربنا قال: ولم يكن له كفوا أحد، نفت الشبيه والنظير. يبقى النزول ده أمر آخر، هذا النزول من أكبر معانيه، كما قال الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: ونقل ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك، ونقل ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 7 صفحة 143، الإمام مالك قال ينزل أمره أما هو فدائم لا يزول. هنا نزول الأمر كناية عن التجليات والرحمات وقبول الدعاء، وبالأخص في هذه الأيام في شهر رمضان المعظم الطيب المبارك. البيضاوي في صاحب التفسير قال هنا النزول ده عبارة عن انتقال من صفة لصفة، يعني انتقال صفات وليس انتقال ذوات. ولما نقول انتقال صفات بمعنى إنه ربنا يعني يتجلى على العباد بصفة الغضب والانتقام، دي صفة الجلال، ينتقل منها إلى صفة إيش؟ الرحمة اللي هي مغفرة وقبول. يبقى النزول ده ربنا يتنزل وينتقل من غضب وانتقام يتجلى برحمة ومغفرة. أو قل في الحديث إسناد مجازي، يعني ينزل ابن فورك في شرح البخاري، ابن حجر نقل عن ابن فورك إن الفعل المضارع مضمون بأوله ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا المحذوف ملكا، والحذف الإضافة في اللغة موجودة وسائغة. وليدل على ذلك أيضا النسائي أخرج في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل حتى يبقى شطر الليل الأول فيأمر ملكا، في رواية فيأمر مناديا، فيقول هل من داع فيستجاب له، يبقى بينزل ملك مش نزول حس حقيقي. فهذا قول المجسم والمشبهة، وهذا مرفوض، ومن يقول بذلك عقيدته فاسدة. إذن لماذا خص المولى تبارك وتعالى هذه الساعة بهذه اللحظات؟ لأنها ساعة إجابة بالأخص في رمضان. النزول المعنوي المجازي أتى في القرآن، ربنا قال وأنزلنا الحديد، في حديد تلب من السماء جل هنا؟ لا، بمعنى خلقنا أوجدنا الحديد. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايحونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هنا نزول السكينة يعني أمر حسي انتقل من أعلى إلى أسفل، بمعنى خلق الطمأنينة في قلوبهم. هنا النزول إنما هو أمر مجازي، والمجاز في القرآن موجود وفي السنة موجود وفي كلام العرب شعرا ونثرا موجود. خلاصة الجزئية في الحديث من جانب العقيدة أن من اعتقد أن الله ينزل نزول حسي من أعلى إلى أسفل فهذه عقيدة فاسدة بالإجماع. قال العلامة ابن كثير في تفسيره عند آية الأعراف من شبه الله بخلقه كفر، وده نقل من العلامة ابن كثير. أما تخصيص النزول والتجلي والقبول في هذا في هذه الليلة ده في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من الليل ربنا أقسم بهذه الساعة، قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. شوف أضاف العظمة إلى هذا القسم، يعني ربنا عندما يقسم ما بيضيف العظمة للقسم إلا هنا. مواقع النجوم ده الثلث الأخير من الليل، الساعة اللي هي دي تعتبر مدرسة خاصة ما بيدخلوها إلا الخواص من المريدين، مدرسة فيها علوم عجيبة وغريبة عند علماء السلوك، عند علماء التربية الذين بسلوكهم وبقيامهم وبصيامهم تحصل تصفية للقلوب وصفاء للقلوب. ويا النسبة تعمل لك الواحد الصوفي أو إلى آخره، هي يا نسبة، بس من صفى قلبه بالعبادة لأنه أحكم الكتاب والسنة فقد ربى هذه الروح وخرج بها إلى معارج بعيدة من أمراض القلوب ومن آفات اللسان، كما قال سيدنا الشيخ عبد الحميد الدائم رضي الله تعالى عنه علم علوم الفكر تحت لوائه فهي تكاد تجله كالمصحف يأتي من الحضرات في غسق الدجى للقائمين بخشية وتقشف. هذه المعاني كما قال سيدنا وجدنا الشيخ عبد المحمود رضي الله تعالى عنه، هي هذه المعاني تأتي من متى في ظرفها الزماني؟ في الليل. عشان كده الليل ده مقوم إلا الرجال، والرجال هم الذين، والرجال هنا مش رجالة الذكر الأنثى، لا، الرجال الذي ذكر ربنا في القرآن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. في ختام الكلمات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، العهد هنا أن تعاهد ال- ال- ال- ال- ال- الخبير كما قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرة، أن تلتزم امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، كما جاء في حديث شداد بن أوس عند الإمام الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة أرفعوا أيديكم فرفعه فلقنهم كلمة التهليل. ختاما ينبغي للمسلم وينبغي للمسلمة في في هذا الشهر أن يغتنم قيام الليل ويدعو، لأن الدعاء مجاب في هذه اللحظات. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة في حدائق الأنوار وأنوار رمضان وأنوار الليل وأنوار القوم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.